الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال الشيخ الفقيه خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى في مختصره: فصل في حكم صلاة الكسوف والخسوف. سنة وإن لعمودي ومسافر لم يجد سيره لكسوف الشمس ركعتان سرا بزيادة قيامين وركوعين وركعتان لخسوف قمر كالنوافل جهرا بلا جمع، ونجب بالمسجد وقراءة البقرة ثم موالياتها في القيامات، وعظم بعدها وركع كالقراءة وسجد كالركوع، وقتها كالعيد وتدرك الركعة بالركوع ولا تكرر، وإن جلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان، وقدم فرض خيف فواته ثم كسوف ثم عيد، وأخر الاستسقاء ليوم آخر. فصل في صلاة الاستسقاء: سنة الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو غيره، وإن بسفينة ركعتان جهرا. وكرر إن تأخر وخرجوا ضحا مشاة ببذلة وتخشع مشايخ، تجالة وصبية لا من لا يعقل منهم، وبهيمة وحائر، ولا يمنع ذمي وانفرد لا بيوم ثم خطب كالعيد، وبدل التكبير بالاستغفار، وبالغ في الدعاء آخر الثانية مستقبلا، ثم حول رداءه يمينه يساره بلا تنكيس، وكذا الرجال فقط قعودا، وندب خطبة بالأرض، وصيام ثلاثة أيام قبله، وصدقة، ولا يأمر بهم الإمام بل بتوبة ورد تابعة، وجاز تنفل قبلها وبعدها، واختار إقامة غير المحتاج من محله لمحتاج، قال وفيه نظر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال الشيخ خليل رحمه الله: فصل في صلاة الكسوف والخسوف. صلاة الكسوف إذا يقال كسفت الشمس ويقال خسف القمر، فالكسوف مختص بالشمس والخسوف بالقمر، لكن كل منهما يطلق على الثاني، فيقال خسفت الشمس كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر المنادي أن ينادي في الناس: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: سنة وإلا عمودي ومسافر لم يجد سيره لكسوف الشمس ركعتان سرا إلى آخره. قوله سنة في تصريح من المؤلف أن صلاة الكسوف سنة وليست واجب، لكن هي سنة عين لا سنة كفاية، وجملتها ركعتان كما قال: ركعتان سرا، يخاطب بها الرجال والنساء. وكذلك يصليها المسافر والصبي بشرط أن يكون مميزا. قوله وإن لعمودي، هذا فيه إشارة أن البدوي يصليها، أهل البادية يصلونها جماعة كما هو السنة فيها، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى لما خسفت الشمس. من ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله عز وجل. وهذا الحديث صريح في الأمر بصلاة الكسوف. وما يدل على النساء يشهدن صلاة الكسوف، عائشة رضي الله عنها يعني حضرت صلاة الكسوف وقالت: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. قال مالك رحمه الله: لا يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، ولذلك قال: ركعتان سرا. قال: بزيادة قيامين وركوعين على أصل الصلاة، يعني صلاة الكسوف تخالف الكسوف تخالف سائر الصلوات، أنها يسن فيها ركعتان ركوعان في كل ركعة وسجودان كذلك، ففيها أربع ركوعات وأربع سجودات. قال: وركعتان ركعتان لخسوف قمر كالنوافل جهرا. شرع يبين المؤلف صفة صلاة خسوف القمر، تصلى ركعتين ركعتين مثل النوافل حتى يسلم المصلي بعد كل ركعتين، يعني المصلي يسلم بعد كل ركعتين حتى ينجلي القمر، فإذا انجلى القمر وظهر ضوءه واكتمل فإنهم ينصرفون من الصلاة. اللام هنا بمعنى إلى؟ ها؟ اللام بمعنى إلى؟ ركعتان ركعتان إلى خسوف القمر؟ أي اللام بمعنى إلى لخسوف القمر. حكيم في لا، اللام ليست بمعنى إلى. اللام تعليلية، يعني بسبب خسوف القمر. أما كونه يصلى حتى ينجلي هذا من جهة السنة الفعلية. ممكن بابه تكون للتأكيد؟ لا لا، تعليلية يعني. ركعتان ركعتان السبب خسوف في قمر. قال: وندب كالنوافل جهرا. صلاة الكسوف تكون ايش؟ جهرية، وصلاة الكسوف تكون سرية. هذا الفرق بينهم. صلاة الكسوف ركعتان فقط، وصلاة الكسوف ركعتان ركعتان كالنوافل جهرا. وهل قوله جهرا متعلق بقوله كالنوافل؟ بأي شيء يتعلم؟ قولي ركعتان، قولي ركعتان يعني ركعتان ركعتان جهر. وقوله كالنوافل في جهة أن النوافل في هيئته تصلى ركعتان ركعتان كالنوافل. وبعض الشراح قال جهرا تعود إلى النوافل، لأن نوافل الليل كلها جهرية. طيب، على كل حال الأول أظهر، الأول أظهر. ثم قال: وندب بالمسح، يعني يستحب إيقاع صلاة بلا جمع ها؟ بلا جمع بلا جمع يعني لا يجمع يعني لا يجمع لأجل صلاة الخسوف يعني لا يجمع لها يعني صلاة الخسوف لا يجمع لها الناس يعني بخلاف صلاة الكسوف يعني لا يقال الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة الكسوف بخلاف الكسوف فإنه لا يقال فيه الصلاة جامعة ولا يفهم من قول المؤلف بلا جمع أنها لا تكون جماعة نعم طيب نعم إن جمع لها وأديت في المسجد يكون أفضل لكن السنة أن يصلوها في بيوتها وأصل المسألة من قول مالك في صلاة كسوف القمر قالوا يصلون ركعتين وركعتين كصلاة النافلة ويدعون ولا يجمعون وليس في صلاة كسوف القمر سنة ولا جماعة كصلاة الشمس طيب قال وندب بالمسجد هذا راجع إلى قوله إلى صلاة الكسوف التفاريق دي راجحة في من حيث السر والجهر من حيث الجمال هاي التفاريق من جهة الدليل أنا حسبت أنك تسأل عن المذهب المذهب أنهما يختلفان صلاة الكسوف ركعتين وصلاة الكسوف ركعتان جهر وصلاة الكسوف سرا نعم اي نعم عندكم ما يخالف هذا من السنة ما يحضرني شيء يخالف لأنها تعتبر من سنة النهار في الأصل فيها الإسراء هذه في إيش؟ صلوات الليل والأصل فيها الجهر ركعتين نعم حتى ينجلي القمر ما يقصد يعني الآن مقيسة ولا بعد ذلك سنة وقيسة يعني مالك في هذا تبع قياس أو عنده زنة كأنه وجد أهل المدينة على هذا قال مالك في صلاة خسوف القمر يصلونها يصلون ركعتين كصلاة النافلة صلاة الليل صلاة النافلة نوافل الليل يعني قيام الليل طيب لا إذا ثبت نقل مالك اعتمد ذلك بناس على نقل أهل المدينة أنه كانوا يصلون هكذا فالظن به أنه لا يجعل صفته على هذه الآية إلا في أمر تنقاه عن أهل المدينة فإذا وجدنا نصا ظاهرا يمنع من هذا نقول به ولا عبرة بقول أهل المدينة انت ان شاء الله بحثوا حل الوقت قال وندب بالمسجد ها شوفوا لا وندب بالمسجد هذا رجع بهذه المسألة الى احكام صلاة الكسوف فصرح بانه يستحب شرعا ان تقام بالمسجد وليس بالمصلى والحكمة من ندبها في المسجد خوفا من أن تتجلى الشمس قبل الوصول إلى المصلى فتفوت السنة بذلك يعني لو قال المصلى واحدين يجيز في حمير مصلى بعيد ودون قيران وأودية فهي تنجلي الشمس تكون فاتتهم الصلاة واحد قال شغل ما يطيب ما تنجلي المطلوب انجلاء العوام هون والشيخ يتكلم عن انها تفوت السنة هي ستنجلي ان شاء الله لكن تكون فاتتهم السنة قال وقراءة البقرة ثم موالياتها ايش؟ في القيامات. في القيامات يعني في كل قيام. يعني استحب الإمام غيره في صلاة الكسوف أن يقرأ بسورة البقرة عقب قراءة الفاتحة، وهذا طبعا في القيام الأول. في القيام الثاني يقرأ بالسورة الطويلة التي تليها، يقرأ آل عمران ثم النساء وهكذا. قراءة الفاتحة تكون في القيامين أم في واحد؟ هاي تكون في القيامين، حتى في المذهب. حتى في المذهب. قال ووعظ بعدها، يعني يندب الإمام أن يعظ الناس بعدها إذا خطب الناس، إذا صلى بالناس صلاة الكسوف يعظهم ويأمرهم بالتحلل من المظالم وأداء الواجبات والبعد عن المحرمات والإقبال على الله بالطاعات وهكذا. حتى يكلم ها يا صلوا. قال وركع كالقراءة وسجد كالركوع، يعني يكون ركوعه نحو من قراءته، وهذا معنى قول المؤلف وركع كالقراءة، يعني يطيل الركوع مثل القراءة. وسجد كالركوع، يكون سجوده قريبا من ركوعه، ويكون ركوعه قريبا من قيامه. مفهوم هذا؟ وين الكتابة؟ ووقتها كالعيد، وقت صلاة الكسوف كصلاة العيد، يعني يبدأ وقت صلاة الكسوف من وقت حل النافلة، يعني بعد طلوع الشمس، لأن النافلة لا تحل إلا بعد طلوع الشمس إلى الزوال، مثل العيد تمام. إلا أن العيد في أرجح الأقوال واجب، وصلاة الكسوف سنة مؤكدة. لا، إذا كسبت في وقت آخر بحسب، لكن إذا كسبت في أول النهار فإنه حتى تنجل الشمس. وتدرك الركعة بالركوع، يعني هذا متعلق بالمسبوق في صلاة الكسوف، يعني من دخل مع الإمام متأخرا فإن أدرك الركوع من الثاني من الركعة الأولى يعتبر محصلا للركعة كاملة، ومن لفل يعني وجد الإمام في الركوع الثاني من الركعة الثانية أيضا يكون مدرك. إذن تدرك ب يعني إصابة الإمام في الركوع الثاني من الأولى أو في الركوع الثاني من الثاني، فإذا لم يدركه في هذين لا يعتبر مدرك، وأولى إذا أدركه في الركوع الأول. يعني الركوع المعتبر في الإدراك ما هو؟ الثاني. الركوع الثاني، لأن الركوع الأول زائد والثاني أصل، فتعلق الأحكام به. مفهوم؟ وكل ركعة فيها ركوعان، الإدراك متعلق بإيش؟ بالركوع الثاني دون الأول. قال قائل لما جعلنا الثاني أصلا؟ والأول هو الزائد، لأن الركوع الذي ينتقل به السجود والركوع المعتبر، والأول لا ينتقل به إلى السجود، وكان ينتقل به إلى السجود كان والركوع. طيب، قال رحمه الله: ولا تكرر. يعني إذا قام الإمام فصلى بهم ركعتين والشمس لم تنجلي، فإنه لا يكرر ركعتين لأجل أنها لم تنجلي، بل يكفي. لأن هذا مخالف المأثور في سنته، هذا مخالف المأثور في سنته. قال: وإن انجلت في أثنائها ففي إتمامه كالنوافل أولان. نفترض مسألة وهي أن الشمس انجلت في أثناء صلاة الكسوف، فهل يتمها كالنوافل التي شرع فيها أو لا؟ أو لا يتم، قولان مشهوران. إيش اصطلاح قليل في القولين؟ لم يطلع في هذا الفرع خاصة على أرجحية منصوصة، يعني لم يترجح له القول بالإجماع ولا قول بعدم الإجماع. وقوله أرجحية منصوصة لا يمنع أن يكون له ترجيح في المسألة في هذا الفرع الخاص، لكن هذا الترجيح لم يجد عليه نصا من الإمام. طيب، قال رحمه الله: إن انجلت في أثنائها ففي إتمامه كالنوافل قولان. ما يمكن نرجح الإتمام على أصل في وجوب النفل بالشغور فيه. النفل إذا شرع فيه يجب الإتمام، فيه خلاف طبعا، لكن الرأي أنه يتم لقوله تعالى: لا تبطلوا أعمالكم. ولأن ترك العبادة بعد الشروع فيها نوع من الإعراض عن طاعة الله بعد التلبث بها، وهذا مكروه. وإن كان الشيء ليس بواجب ابتداء، لكنه إذا شرع فيه ينبغي أن يتمه. لكن نجزم أن الشارع أن من شرع في النافلة من حج أو عمرة أنه يجب عليه الإتمام، لأن الحج والعمرة لهما خصوصية. أن من شرع فيهما ولو نفلا يتمه، وقد أنشد الشيخ ابن عثيمين في ذلك بيت. ما هو؟ والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه ممتنع. في هذا البيت في إشارة من المؤلف إلى أن النفل يجوز قطعه، لكن هل الأفضل قطعه؟ لا، الأفضل التمادي. لكن في المذهب قولان، لأن الصحيح أنه يتم ما كالنواب. قال: وقدم فرض خيفة فواته، ثم كسوف، ثم عيد، وأخر الاستسقاء ليوم آخر. افترض المؤلف رحمه الله هنا اجتماع هذه الصلوات مفروضة ومسنونة، اجتمعت على المكلفين في وقت واحد. فالمفروضة مثلا كصلاة الظهر وكسفت الشمس وصادف اليوم يوم ايش؟ عيد. فبأي شيء يبدأ؟ عندنا صبح وعندنا عيد وعندنا كسوف، يبدأ بالفريضة العيد الصبح فيصليها، ثم يصلي الكسوف، ثم يصلي، لأن العيد وقته يمتد إلى الزوال، صح؟ طيب الكسوف يمتد إلى الزوال، لكن يخشى من الكسوف أن تنجلي الشمس فتفوت سنيته، بخلاف العيد فإنه ليس معلقا على شيء معين. هذا المعنى. نعم. أخر الاستسقاء يوم الآخر. ختم. التبس الأمر يعني. ظننا أنك تقول أخر فصل الاستسقاء يوم الآخر. وأخر الاستسقاء ليوم الآخر. نعم. يعني هنا اجتمعت أربعة. يعني اجتمعت أربعة. فرض وكسوف وعيد واستسقاء. قال بعض العلماء لأن العيد يوم تزين وتجمل، والاستسقاء على خلاف ذلك، والجمع بينهما في مشقة، فيلبس ملابس العيد والزينة، والتبذل يتركه اليوم الآخر. الفقهاء عندهم تعليلات جميلة. نقرأ الاستسقاء ولا نؤخره كما قال الماتن ليوم آخر؟ الله، كأن المؤلف يرشح التأخير. التأخير بالنسبة للصلاة ما لا، يعني ولو فيها إشارة يعني. لأن اليوم يوم تزين، فذكرنا فيه العيد ولا يمكن نجمع إليه. وعلة أخرى أن الناس قد يفوتهم الكلام على أحكام الصلاة. نعم. وإلا هو مسجل محارب. وإلا أخرى أيضا مسجل.